به، فإن من حمل العلم وهو لا يعمل به فهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله كمثل الشعلة أو مثل المصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه، يضيء لغيره ويحرق نفسه. فالعلم لا يطلب لتكثير المعلومات ولا يطلب للتفاخر به والتباهي والتعاظم على الناس به. العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، العلم هو خشية الله، العلم يورث الخشية، الخوف من الله عز وجل على بصيرة وعلى نور. تخاف من الله عز وجل على بصيرة وعلى نور وعلى هدى، علم يورثك الخشية والخوف من الله عز وجل. أما العلم الذي يمارى به ويجادل به ويذهب به إلى الناس يمنة ويسرى ويجادلهم ويدافع به الإنسان عن نفسه ويترفع عليهم ويرميهم بلا حجة وبرهان إلا من باب التسلط عليهم وسوء اللسان، فهذا ليس بعلم وليس بخدمة للإسلام وليس بتعليم للناس الخير، بل هو من تعليم الناس الشر. وهذا ما سيقرره وقرر بعضه ابن رجب في الكلام السابق، حيث بين أن العلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل على نور وهداية وتقوى من الله عز وجل. أما العلم الضار فإنه الذي لا يعمل به يكون هو يكون نافع في نفسه ولكن ضار لصاحبه من جهة أنه حجة عليه لا حجة له. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان العلم، إلى بيان ما ورد في السنة من تقسيم العلم إلى علم نافع وعلم ضار. وهذا فائدته لنا أن نحرص على تعلم العلم النافع، على تعلم العلم النافع، لأن الذين يدرسون اليوم كثير، والكتب المدرسة كثير، والمتصدرين والدعاة كثير، لكن من هم الذين يدرسون العلم النافع ومن هم أصحاب العلم النافع؟ سيبينهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. علم لا ينفع إما لأنه في ذاته غير نافع، وهذا سيبين الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أنواعه العلم الضار، وإما لا ينفع لأن صاحبه لا يعمل به، لأن صاحبه لا يعمل به. نعم. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. خرجه ابن ماجه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، فيجهله ذلك. يعني أولا هذه الأحاديث التي ساقها ابن رجب رحمه الله تعالى تفيد مشروعية الاستعاذة بالله من علم لا ينفع، وتفيد خطورة هذه القضية، تفيد خطورة هذه القضية أنها مما يستعاذ منها، لشدة ضررها على المرء، كيف لا؟ ومن وقع في علم لا ينفع أضر بدينه ودنياه. السلام عليكم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من العلم لجهلا، يعني إن جزاك الله يعني إن من العلم لجهلا، خوض المرء، خوض الإنسان، تكلم الإنسان في أمر لا يحسنه هو جهل، تكلم الإنسان في أمر لا يحسنه هو جهل، ولو أخذ يتشدق بالكلام، ولو أخذ يتشدق بالكلام فهذا جهل. طيب، إمساكي عن الكلام في أمر لا أحسنه هو علم، إذا كان كلامي في أمر لا أحسنه جهل، إمساكي عن الكلام عن أمر لا أحسنه علم. لذلك من الخطأ الذي نقع فيه أن يظن الواحد منا أنه إذا سكت ولم يجب إذا سئل أن يظنه الناس جاهلا، هذا خطأ، لأنك لو سكت عما لا تعلم لعد هذا في مناقبك، ولو تكلمت فيما لا تعلم لعد هذا من مساوئك أو من أخطائك. نعم. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس، قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فض، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى ما توصل به إلى الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. خرجه حميد بن زنجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. معنى انتهوا توقفوا، لا تخوضوا في الزيادة. فسر إذن إن من العلم لجهلا بأمرين: الأمر الأول الخوض فيما لا يعلمه الإنسان بلا علم، والأمر الثاني العلم الذي يضر صاحبه الخوض فيه، الذي يضر صاحبه الخوض فيه كالسحر والنجوم ونحو ذلك. نعم. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. رخص في تعلم منازل القمر أحمد، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب. زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب، خرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التيسير. يعني علم النجوم، علم النجوم على ضربين، على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. ومعنى علم التأثير هو ما يتعلق بالسحر والكهانة وتأثير هذه النجوم وهذه الأفلاك وهذه الكواكب على الأرض أو على الناس وحياتهم، هذا محرم. وما ورد عن السلف في ذم النظر في علم النجوم من هذا الباب. والنوع الثاني من علم النجوم المراد به ما جاء في القرآن مدحه والامتنان به: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والمراد به الاستدلال بهذه النجوم ومنازلها على الطرق والاهتداء بها في السفر وللقبلة ونحو ذلك. فهذا لا مانع منه، بل مطلوب أن يتعلمه المرء ليستدل به على القبلة ويهتدي به في الطريق. فهذا هو مرجع المنقول عن العلماء. ولذلك هذه فائدة لطالب العلم، إذا جاءه عن السلف قولان أحدهما يحرم والآخر يبيح، ينظر أولا يحرر ما مراد كل قول في الحكم هذا، هل حكمهما على قضية واحدة أم قضيتان مختلفة أم على قضيتين مختلفتين. فإن كان قضية واحدة فهذا خلاف يرجح بينهما، وإن كان قضيتان مختلفتان وإن كان حكمهما على قضيتين مختلفتين فلا اختلاف بينهما. نعم. فإن علم التأثير باطل محرم، فيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعة. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض، يعني هذا الآن في علم النجوم ورد في الشرع الاستدلال بها على الطرق، الاهتداء بها للقبلة، يعني أيضا استفاد من ضوئها ولو قل. بعض الناس يتعمق في علم النجوم وفي منازلها وفي أسمائها وإلى آخره، وهذا التعمق يؤديه إلى أن يخطئ قبلة المسلمين أو اتجاه قبلتهم بتعمقه في هذا العلم، فهذا مذموم لأحد أمرين كما ذكر ابن رجب: إما الذم، ذم هذا العلم أو التعمق في هذا الأمر لأنه يؤدي إلى تخطئة المسلمين ويؤدي إلى فساد عريض، وإما الذم لأن المسلم، وهذه قاعدة مهمة، المسلم شأنه قائم على الاتباع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الكرام هو معهم، وما تركوه تركه معهم، فالخير فيما فعلوه والشر فيما تركوه. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. بعض الناس يقول: طيب وإن لم يفعلوه أنا أفعله، ما ورد عنهم ما يذمه، نقول تركهم له بعلم أم بجهل؟ إن كان بجهل وهذا خطأ فلك أن تتركه ولا قائل بهذا، تركوه بعلم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فإنهم بعلم وببصر نافذ وقفوا، أي لم يخوضوا فيما بعده، فتركهم له بعلم، فيسعك يا عبد الله ما يسعهم. ولو عملت أمرا تظن فيه أنك تسبقهم إليه أو تفضل به عليهم، هذا يخشى منه عليك أن تسلك طريق الضلال. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، على المسلم أن يجعل نفسه منقادة وراء الدليل، وراء الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا يذهب يمنة ويسرة، فإنه لا يدري ما يحصل له. نعم. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في لحظة، شوف ضرب لك مثال، بعض الناس الذين توسعوا في النجوم وإلى آخره اعترضوا على حديث النزول الذي فيه أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، فقالوا: طيب في هذه المنطقة ثلث وفي المنطقة أخرى ثلث، فكيف يكون النزول هذا؟ وكيف يكون الله عز وجل هنا وهنا وهنا وهنا وتختلف الأزمان؟ فنقول: لا علاقة لكم بهذا، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وقد أخبرنا هذا بالخبر اليقين فنؤمن به ونتبع، ولا نتعرض ولا نخوض في هذه الأمور. لماذا؟ لأن علم الكواكب وعلم الأزمان وعلم ما أتينا منها شيء إلا مقدار معين، فالزيادة فيه جهل وضلال، وقد يؤدي إلى مثل هذا الأمر. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، لاحظ ماذا يقول قائل هذا الكلام: لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة لما ناظروه. فيه فائدة، أن بعض المخالفين لا يحتاج إلى مناظرة، يحتاج إلى زجر وهجر وتبديع وتضليل وعقوبة، وهذه عقوبة له، الزجر والهجر والتبديع عقوبة له، طبعا التبديع من العلماء كما هو معلوم. فهذه قضية تفيدنا في بعض إخواننا الذين مثلا قد يعترضون، يقولون: لماذا تحذرون فلان من فلان؟ لماذا لا تناصحونه أولا؟ قوله قول عظيم، قول شنيع، يجب أن يتوب عليه، فيحذر منه العلماء مباشرة ويبين خطأ هذا الأمر. واضح؟ فقال: لما ناظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. إذا كانت هذه المخالفة في أمر عظيم وفي أمر لا يجهل مثله، فيعامل بمثل هذه المعاملة. نعم. ومعلوم كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. قد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه بذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. خرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. خرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. والنهي عن القدر والنهي عن الخوض في القدر لحظة. بالنسبة للتوسع في علم العربية لغة ونحو، هذا بالنسبة لطالب العلم الشرعي يدرس من اللغة ومن النحو ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة من علم النحو واللغة. أما المتخصص في علم اللغة والنحو فلا بأس له أن يتعمق في علم النحو، بشرط أن لا يخل بالقدر الواجب من العلم الشرعي. أما المتعمق في علم النحو واللغة من المتخصصين فهذا له لا يذم، بشرط أن لا يقصر في القدر الواجب من العلم الشرعي. ووجه ذم التوسع في علم العربية لغة ونحو جعلها هي الأساس والإغراق فيها والاشتغال بها عن تفهم نصوص الكتاب والسنة. فعلوم الآلة من لغة ونحوها جعلت سبيلا لتفهم الأصلين الكتاب والسنة، ولم تجعل أصلا وغاية يرجع إليهما الكتاب والسنة وبينهما فرق. هذه قضية. القضية الثانية: علم النحو وعلم اللغة ليس حاكمين على الكتاب والسنة. يعني بعض أهل اللغة وبعض أهل النحو يحاكمون علم الكتاب وعلم السنة، يحاكمون الكتاب والسنة إلى علم النحو واللغة، وهذا خطأ، هذا خطأ. فإذا التوسع في علم النحو لغير لطالب العلم الشرعي مذموم. لماذا؟ لأنه يشغله عن الأهم، لأنه يشغله عن الأهم، ولأنه يضيع به وقتا غير مجد، ولأنه غير مطالب بهذه الزيادة. وأما التوسع في علم اللغة والنحو لغير طالب العلم الشرعي من أهله من المتخصصين في اللغة فإن هذا عند أهل العلم لا بأس به، بشرط أن لا يشغله عن طلب العلم أو أن لا يشغله عن العلم الشرعي الذي يحتاج إليه. فبعضهم تجده في النحو بارع وفي اللغة بارع، لكن لا يعرف كيف يصلي ويجهل بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة، فلا شك أن هذا مذموم، أن هذا مذموم. وكذا ما جاء في علم النحو واللغة مما هو من قبيل الآراء ومن قبيل الفلسفة الكلامية التي لا يحتاج إليها، فإن الإغراق في مثل هذا الأمر لا شك أنه مذموم، لأن علم النحو بعد القرن الثالث أو الرابع يعني دخل فيه فرسان من فرسان المتكلمين، فجعلوا علم الكلام أو فجعلوا علم النحو مشوبا ومخلوطا بعلم الكلام، فأصبحوا يجادلون ويسفسطون في هذا العلم، فالاشتغال بهذا أيضا مذموم، فالاشتغال بهذا أيضا مذموم. والإغراق في علم النحو واللغة وتحكيمهما على الكتاب والسنة قد يوقع صاحبه في الانحراف، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم الآن يتكلم فيما يتعلق بعلم بالقدر. نعم. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم إن الله جبر العبادة على أفعاله ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العبادة لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حدا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى. نعم، قال في النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: الأول ضرب كتاب الله بعضه ببعض. هذا العمل أعني جعل النصوص الشرعية بعضها يعارض بعض، هذا خطأ، بل كما قال أهل العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة: لا تضرب النصوص بعضها ببعض، واعطي كل نص وجهه لا تختلف. فالاعتراض كيف يحصل؟ الاعتراض ليس في الآيات، الاعتراض في ذهنك، ثم تحمل الآيات على معنى ذهنك فتظن أن بينهما تعارض، والصحيح أنه لا تعارض بينهما. وهذا وجه من أوجه ذم الخوض في القدر. ثم الخوض في القدر على طريقة المتكلمين والعقليين، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه ينافي النصوص الشرعية: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وأيضا الخوض في سر القدر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فإن هذا من العلم الذي سبق معنا: وإن من العلم لجهلا. الخوض في أمر لا تحسنه هو من الجهل، ويوقع صاحبه في الضلال. نعم. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. هذا كله من ابن رجب الآن يمثل لك للعلم الذي لا ينفع، للعلم لا خلي على بالك الآن المسائل السابقة وهذه المسائل اللاحقة كلها يقرر لك صورا من العلم الذي لا ينفع. نعم. وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديع فنفوه لهذه الشبهة، يعني لو أثبتنا أن الله عز وجل يستوي على عرشه لكان جسما. نعم. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خفضا في معانيها ولا ضرب مثل الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. نعم. الآن من الأمور التي أريد أن أنبه عليها أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في هذه الأمثلة أيضا تطبيقا واقعيا لمن خاض في أمر تركه السلف فضل، لمن خاض في أمر تركه السلف فضل. التنبيه الثاني: لاحظ قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حين قال: وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك أي في الخوض في الصفات اتباعا لطريقة مقاتل أو من فعل ذلك أي بالرد عليهم بالعقل اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك. هذه فيه فائدة. أولا لا يستدل بفعل عالم إذا خالف فعل السلف، فلا يقال فلان فعل كذا أنا أفعل مثله، هذا خطأ، لأن فلان وفلان ليسوا محطة للاتباع، إنما محطة الاتباع عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يأتينا وعندما ننكر عليه ويأتينا ويقول طيب الشيخ الفلاني قال كذا الشيخ الفلاني قال كذا، نقول له فلان وفلان لا يقتدى بهم في ذلك، لا يقتدى بهم في ذلك. إذن طريقته هذه صحيحة أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه جعل فلانا وفلان محطة للاقتداء وهذا خطأ. إنما الاقتداء يكون لأئمة السنة، لأئمة السنة وما اجتمعوا عليه من أمر وما كانوا عليه من سنة فيسار في دربها وفي طريقها. فلذلك قال الإمام قال الحافظ بن رجب فلا يقتدى به في ذلك. إنما لاحظ إنما الحصر، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، أي مما ساروا عليه ومما وافقوا به السنة. وليس تخصيص هؤلاء العلماء ابن المبارك ومالك من التحزب، انتبه، بعضهم يرمي السلفيين لأنهم يعلقون الحق بالنجم بربيع بعبيد، نحن لم نعلق الحق بهؤلاء ولكن نحن اتبعنا الحق الذي يسيرون عليه. وفرق بين أن تعلق الحق بالشخص وبين أن تعرف الحق فتتبع أهله، فمن اتبع الحق وأهله ليس متحزبا تحزبا مذموما، ومن اتبع الرجال مطلقا لأنهم رجاله وأحبابه ومعظموه فهذا داخل في الذم والنقد، داخل في الذم والنقد. فإذا أئمة السنة حينما يقتدى بهم لفضلهم وعلمهم ولاتباعهم للسنة لا يقال إن هذا تعصب أو تقليد أو تحزب باطل، كما هي قواعد أبي الحسن المأربي وقواعد من سار على فلكه الضال. لا، نحن نسير خلف أئمة السنة، خلف أئمة السنة الذين يسيرون مع السنة. نعم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك يعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. نعم، ما سبق كان في مجال الاعتقاد وفي مجال يعني ما يتعلق بالعقيدة، والآن حتى يقول لك حتى في الفقه، حتى في الفقه أصحاب الرأي الذين وضعوا ضوابط وقواعد عقلية وجعلوا الفقه وفروع الفقه راجعة ومردودة ومحكمة على هذه القواعد أو إلى هذه القواعد قد يصيبون الحق أحيانا وقد يخالفونه أحيانا أخرى. لماذا؟ لأنهم لم يبنوا فقههم وتفقههم وتعلمهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف من جهة، بل على عقولهم من جهة أخرى، تخبطوا في هذه الطريقة ولذلك كثر بينهم الاختلاف حتى في أصحاب المذهب الواحد. فإذا التنكب والبعد عن سلوك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم وفي تعلم العلم النافع يوقع في هذا الاضطراب وفي هذا الاختلاف. نعم. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم، إلا على علم أنه لا يعمل به، إما لأنه إلا لأنه منسوخ أو قام الإجماع على أنه مما ترك. نعم. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثر أخذوا بالحديث. وقد ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مسألة الأخذ بعمل أهل المدينة وترك الحديث. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان عنده هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ الأصل أنه إذا رأى عمل أهل المدينة على خلاف الحديث أخذ بعمل أهل المدينة وترك الحديث، وليس هذا من باب تعظيم عمل أهل المدينة على الحديث، لا، هذا فقه عند الإمام مالك. ما وجهه؟ وجهه أنه يقول، طبعا الإمام مالك يعتبر من ماذا؟ من أتباع التابعين، فعمل أهل المدينة عمل التابعين الذين كانوا أخذوا عن الصحابة، فإذا عملهم وعهدهم قريب من الصحابة فعملهم بخلاف الحديث دليل على أن هذا الحديث مما ترك العمل به، هكذا كان يرى رحمه الله تعالى. وهذا قد يصح في بعض الأحاديث، لكن في كثير من الأحاديث لا يصح له ذلك. ولذلك ليس عمل أهل المدينة مقدما على الحديث مطلقا، بل الأصل الأخذ بالحديث، وعمل أهل المدينة يحاكم به إلى السنة ويحاكم به إلى النصوص الشرعية الأخرى، فليس عمل أهل المدينة من حيث هو مصدرا تشريعيا. ولذلك هذا الأصل عند مالك رحمه الله تعالى جعل بعض أهل العلم يعني ينتقد بعض أقواله لهذا الأصل. نعم. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الطعن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. كان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. طيب، السلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، في مسائل الحلال والحرام. والجدال والخصام والمراء معناه كثرة الترداد في الكلام في المسألة الواحدة، كل طائفة أو كل شخص ينتزع من الدليل لقوله، هذا يرجح قولا وهذا يرجح قولا. كانوا يكرهون هذا ويرفضونه، وكانوا يقولون: أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. لماذا؟ لأن من أراد الحق قبله مباشرة، ومن عاند فلا خير فيه. ولأن من أراد الحق قبل السنة، ومن لم يعظم السنة فلم يقبل السنة التي أخبرت بها فلن يقبل كلامك، فلن يقبل كلامك. هذه مسألة مهمة، ولذلك أهل السنة السلفيين يحرصون على العلم والعمل والدعوة والصبر. أما حب الجدال والمناظرة والمناقشة مع علمهم وقدرتهم على ذلك إلا أنهم يكرهونها. لماذا؟ لأنه لا يجادل ولا يخاصم ولا يماري إلا إنسان صاحب هوى، إنسان ما يريد أن يسلم للنصوص، وهذا لا خير في جداله ولا مرائه ولا مناقشته. لماذا؟ لأنك بهذا أولا يضيع الوقت عندك، ولأنه أيضا يشوش عليك ويورثك الشك. قد تكون تعلم السنة وتعمل بها، ثم يأتيك واحد من هؤلاء يناقشك ويجادلك فيحدث لك الشك والاضطراب في المسألة. ولأنه أيضا، وهذه مسألة مهمة، لا تأمن على نفسك أن تترك الحق وتنتقل إلى باطله. كان الأئمة مالك وأيوب السختياني وابن سيرين وغيرهم رحمة الله عليهم، يأتيهم الواحد من هؤلاء يريد أن يجادله فيرفض. لماذا؟ يقول: أخشى على قلبي من الفتنة. هؤلاء وهم أئمة، فما بالك بصغار طلاب العلم أو بمن لم يؤت شيئا من العلم. فليس مهما أن تجادل وأن تخاصم وأن تظهر قولك، لا، المهم أن تحفظ وتصون دينك عن هذه الأمور. ولذلك ذم السلف الجدال والخصام والمراء. وفرق بين تعلم الدليل ومعرفة وجه الاستدلال والتفقه في دين الله وبين المراء والجدال والخصام. المراء والجدال هو الاعتراض وطرح الشبهات وعدم التقبل، عدم تقبل الدليل لمخالفته للعقل. أما أن تتفقه المسألة الفلانية كذا ودليلها كذا ولا يشكل عليها كذا والجمع بين الحديثين كذا، هذا ليس من الجدال والمراء، لأن هذا سبيل للتوصل للعلم المشروع. هذا جانب. جانب آخر ننبه عليه، وهو أن السلف رضوان الله عليهم فمن بعدهم، كان الواحد منهم إذا بلغته السنة عمل بها ولم يعترض عليها. أما من جاء بعدهم إذا بلغته السنة أورد عليها الشبهات وأورد عليها الاعتراضات ولم يسلم لها، فاحتاج إلى الجدال وإلى المراء وإلى الخصام في هذه الأمور. لذلك نهى السلف عن جدالهم وعن مناقشتهم كما سبق. إذا لم يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل حديثك، فلن يقبل حديثك. أيضا من فوائد ذلك، أي ترك جدالهم ومخاصمتهم، أنك لا تفتح. أنت قد تكون فاهم، لكن قد يكون معك في المجلس شخص لا يفهم، فيسمع كلامه فيدخل في قلبه فيظن أنه على حق، فتكون أنت بجدالك معه فتنة لغيرك. قال بعض السلف، وأظنه البربهاري كما قال ابن بطة، قال بعض شيوخنا، قال الذهبي هو البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب للفائدة، والمجالسة للمجادلة غلق باب للفائدة. معناه إذا أردت أن نجلس مع بعض وينصح بعضنا بعضا بالحق فإن هذا فيه فوائد لي ولك، وإذا أردت أن تقيم علي الحجة أو أقيم عليك الحجة فإن هذا باب تغلق فيه الفائدة. وقد نبه السلف إلى أن مجالس المناظرة والخصام والجدال مجالس لا خير فيها ولا بركة، ويتحضرها الشياطين فغالبا لا يوفق أحدهما أو كلاهما للحق، فليحذر منها. نعم. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، في ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. أغلطات المسائل يعني التي يغلط بها القائل صاحبه، أو التي المسائل التي يعني يؤتى بها في صورة يفهم منها حكم وحكمها حكم آخر، وحكمها حكم آخر. فهذه من المسائل التي تعتبر من الأغلوطات لأنها تورد الشبهات وتورد الشك وقد يظن أنها من الدين. وكذا قوله ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه، هذا الذي ذكرته لكم سابقا، أن يذكر المسألة ودليلها ووجه الاستنباط منها، لا مانع من ذلك، فإن هذا من باب التفقه في دين الله. إنما الجدال والمراء الذي يكون فيه الاعتراض والاختلاف والتنازع وعدم التسليم للدليل، هذا هو المذموم. نعم. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة الورع، كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أمارك. نعم. يقول هنا إن السلف كان كلامهم قليل ولكن كان كثير المعاني وصائب، والخلف كثر كلامهم وفيه من الخطل أو الخطأ ما هو ظاهر. ثم بيّن أن السلف حينما سكتوا عن الخصام والجدال لم يكن هذا جهلا منهم ولا عجزا، بل هم قادرون، ولكن سكتوا عن علم. ما هو العلم؟ أن جدال هؤلاء لا ينفع، وأن الحق هو الذي نحن عليه، وبالتالي لا حاجة لجدالهم. وخشية لله، خافوا من الله عز وجل أن يقعوا في الأمر المذموم. وفي هذا تنبيه على فائدة وقاعدة عند السلفيين، وهي أنهم إذا كان الجدال والخصام لا فائدة منه فلا يخاض فيه. ومن هنا تجد أن بعض العلماء السلفيين يترك جدال بعض المعاندين مع مطالبة المعاند بالجدال. يعني بعض الناس يقول: تعال أنا أجادلكم، أنا أجيكم دواوينكم، أنا أقدر عليكم، ما تكلمتوا. هل سكوت هؤلاء السلفيين عن عجز وجهل؟ لا، بل عن علم، لأنهم بيّنوا الحق من الباطل في مقالهم ونشروه بين الناس. ولما أتيت إليهم أو قابلتهم وتريد نقاشهم وهم علموا من حالك أنك لا تريد حقا وأنك تتلاعب وأنك ممن يتلون، لم يقبلوا جدالك، لأنه لو كان فيك خير لاتبعت الحق عند بيانه وما جادلت ولا خاصمت. ولأنهم لا يهمهم أن يخوضوا معك أو أن يظهروا للناس أنفسهم، يهمهم نصرة دين الله عز وجل. فقل ما شئت، فالقافلة تمشي وتسير والكلاب تنبح، ما دام أنهم يسيرون على منهج السلف وعلى طريقة السلف. كان الواحد من السلف ابن سيرين جاءه مبتدع فقال له: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: قم ولا نصف آية، قم من مجلسي. فطرده. يقرأ عليه آية من كتاب الله ليس من كلامه هو ولا يجادله. قال له: قم أمام تلاميذه. ما استكبر ابن سيرين ولا قال: ماذا يقولون عني، ولكن ابن سيرين وهو من أئمة التابعين يسير على منهج السلف علم أن مجادلة ومناقشة أمثال هؤلاء لا خير فيها فطرده، وأن من العلم عدم مجادلة هؤلاء. فلما قام هذا الرجل قال طلابه لابن سيرين، قال طلاب ابن سيرين له: يعني كان يريد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: خشيت أن يأتي بآية يلبس بها علي مذهبه فتعلق في قلبي فلا تخرج أبدا. شوف كيف كان أئمة السلف ما يرضون مناقشتهم حتى في القرآن، لأنهم يعلمون أن هؤلاء لا يريدون حقه ولا يريدون الرجوع للحق، بل يريدون أن يظهروا مذهبهم. ولذلك لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يا مالك، أريد أن أناقشك وأن أجادلك. قال: قم عني، إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني. قم عني، إن كنت في شك من ديني، لو كنت تعلم أن دينك حق لعملت به ولعمل به الناس، ولكن تعلم أن دينك باطل فأردت أن تدعو إليه وأن تخاصم به وعليه وأن تناظر فتتنقل من مذهب لمذهب، أما أنا فأعلم أني على الحق وأنا عليه راسخ، قم عني. فلم يجادل. فهذا ليس عجز، عدم جدال من لا يريد الحق أو من كانت عنده ضلالات، ليس هذا من باب العجز، بل هذا من باب العلم ومن باب نصرة السنة، لأن السنة بانت وظهرت بردهم عليه. وعجزه وعدم استطاعته للرد على ما أظهروه هو دليل على عجزه. نعم. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني من مذهب لمذهب. وقال: إن السابقين. ولذلك من سمات السلفيين أنهم على حق واحد إلى أن يموتوا، لأن مذهب السلف واحد لا يتعدد، الحق عندهم واحد لا يتعدد. أما بعضهم في كل يوم وفي كل وقت له مذهب وطريقة، ويرى اليوم صوابا ما رآه أمس خطأ، واليوم خطأ ما رآه الأمس صوابا. أما من كان على الحق، والحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مذهب السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الدين، فإنه لا يتعدد، الحق واحد. نعم. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر النافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وهذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في سؤال وجه إليه في مسائل القدر، فقبل أن يجيبه بيّن له أن السابقين من الصحابة عن علم وقفوا. لا تظن أنهم إذا لم يخوضوا في هذا المجال أنهم جهلوا أو عجزوا، لا، عن علم وقفوا. كيف عن علم وقفوا؟ يعني علموا من الشرع، من الكتاب والسنة، أنك يا عبد الله هنا تقف ولا تتجاوزه، معناه أنك لو خط فيه قد جاوزت الأمر المباح لك. وببصر النافذ قد كفوا، نعم، يعني تركوا، معناه أن عندهم القدرة وعندهم الأهلية على الكلام، مع ذلك تركوا، كفوا بمعنى تركوا ووقفوا عن هذا الأمر. ثم قال: وكانوا هم أقوى على البحث، يعني لو أرادوا أن يناظروا الواحد لناظروه. نعم. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجدله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كلامهم قليل، وكبار الصحابة كعمر وأبي بكر كلامهم أقل من ابن عباس وعبد الله بن عمر ونحوهم، وكلام ابن عباس وابن عمر أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين. فكلما ازداد الزمان كثر الكلام، فقلة الكلام ليست دليل فكثر قلة فقلة الكلام ليست دليلا على الجهل، كما أن كثرة الكلام ليس دليلا على العلم. طيب ما هو العلم؟ قال لك العلم ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال يعني الكلام. طيب ما هو العلم؟ قال نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، بينه أي بين الحق وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. العلم نور، نور إذا طلب طالب العلم العلم الشرعي من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة وأكسبه هذا العلم نورا في قلبه، النور هذا ما يشتعل لوحده إنما هو مبني على علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ينير لقلبه نورا أو ينور في قلبه نورا يميز فيه بين الحق والباطل. إذن ليس مرجع التمييز بين الحق والباطل للأذواق ولا للأهواء ولا للرجال، ولكن للعلم الموروث من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة وعلى سننهم وطريقتهم، فيميز بنور العلم الحق من الباطل. نعم. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ. وأما كثرة الكلام وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، كان يحدث حديثا لو عده العاد ولا أحصاه، وقال إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره يعني قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، ليس معناه التعجب وتعظيم، طبعا إن من البيان يعني الكلام البين الظاهر، لسحرة أي لشيء مثل السحر في قوة تأثيره. بعض الناس يظن أن هذا الحديث ورد مورد المدح والثناء، وهذا خطأ، هذا الحديث ورد مورد الذم، ووجهه أن بعض الكلام يقلب الحقائق كما يقلب السحر الحقائق. واضح هذا معنى؟ نعم. تبغى نوقف الوضوء ولا على كيف؟ براحة. طيب. نعم. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.